إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهداية القرآن للتي هي أقوم ليست في مجال التشريعات وحسب، بل في مجال الموازين والمعايير التي توزن بها الحقائق وتعير بها القضايا والمسائل، ويحدد لكل قضية حجمها المناسب لها الملائم لها. سأبدأ بنقل عن أحد كبار دعاة الإسلام في هذا العصر، وهو الشيخ المرحوم محمد الغزالي، تغمده الله بواسع رحمته، ثم أنطلق من هذا النقل إلى بث ما أريد وتلاوة من تويت أن أعرض له في هذا المقام إن شاء الله تعالى. قال هذا الشيخ في ضمن ما قال: لم أرى أمة من الأمم أطالت الوقت والكلام في فروع العبادات كما فعلت الأمة الإسلامية. فالوضوء مثلا يمكن أن يتعلمه المسلم في دقيقتين، فما الداعي لأن تكتب فيه آلاف ومئات بل آلاف الكتب والمجلدات؟ لقد كان هذا التوسع في القضايا الفرعية قطعا على حساب القضايا الكبيرة والأصلية. ثم قال رحمه الله تعالى قولا مهما جدا، قال: يمكن أن يدرس في الوقت الذي يدرس فيه فقه الوضوء في ثلاثة أشهر مثلا، وقد يتقاضى من الزمان أكثر من ذلك، يمكن أن يدرس في هذا الوقت ذاته في ثلاثة أشهر مثلا مسألة: لماذا أهلك الله قوم عاد؟ لماذا أهلك ثمود مثلا؟ ما الذي وقع من وجوه الفساد لبني إسرائيل؟ كيف استحالت الحقيقة إلى شكل فارغ من المضمون؟ كيف استحال الدين الإلهي إلى نزعة عنصرية، أي في بني إسرائيل، لا إلى زكاوة نفسية أو ما إلى ذلك؟ هذا ما طرحه الشيخ، وهو وجهة نظر يقال قد يوافقه عليها بعض وقد يخالفه آخرون. هؤلاء الآخرون المخالفون قد يتعللون بعلل ويستدلون بوجوه من الاستدلالات القريبة السائغة لدى العامة على وجه الخصوص. قد يقولون: كلا، هذا الكلام كله غلط في غلط في غلط، ونحن نتشنج أو نهجس في نفوسنا أن هذا الشيخ وأمثاله يحتقرون العبادات وهي أرفع شيء في الدين وأقوى رابطة تربط بين الأرض والسماء، بين الإنسان وربه. لماذا هذا التحقير لهذه العبادة؟ فالوضوء عبادة هامة جدا، لأنها مقدمة للركن الركين والمهم الأكبر من الدين، ألا وهي الصلاة. فمن حسن وضوءه حسن صلاته، ومن حسن صلاته فقد حسن سائر عمله، وبهذا فالوضوء له الاعتبار الأول. قد يقول مثل هذا الكلام بمثل هذا الاستدلال القريب، ويطيب لهم أن يتناقلوا الرواية الشهيرة ولعل ليس لها أصلا عن السيدة نفيسة رضي الله عنها، التي قالت حين رأت جنازة الإمام الشافعي وقد مرت، قالت رحمه الله، شهدت له، لقد كان يحسن الوضوء. ثم فسر بعد ذلك هذا القول بأنه كان يحسن الوضوء، والوضوء مقدمة الصلاة، إذن فصلاته حسنة، ومن صلح صلاته صلح سائر عمله، إذن هي أحسن شهادة. هذا الكلام يطيب ويسوق لدى كثير جدا من العامة، من المساكين، من أبناء هذه الأمة. إذن وكلام الشيخ الغزالي وأمثاله ممن يهرف بما لا يعرف غلط في غلط في غلط. ما هو المعيار؟ لأننا حين نتحدث عن قضية الأولويات وقضية المهم والأهم، الكل يرى بمزاجية وربما بهوى وربما بهزال وضعف عقلي شائه وشائن، يرى أن ما يدعو إليه له الأولوية وله الصدارة، ويستطيع أن يفسر منظومة الدين كله عقدية كانت أو شرعية من خلال هذه الجزئية أو من خلال هذه الفرعية، ولا يعزه أن يستدل بمثل ما سمعتم من استدلال، بمثل ما سمعتم من استدلال. يعني بعض الناس قال أي إنسان مثلا يتنقص أي صحابي أو يتكلم في أي صحابي فهو زنديق. ومن علماء الإسلام، لماذا؟ قالوا لأن هذا الصحابي واسطة في نقل الحق الإلهي إلينا، ومن قدح في الواسطة فقد قدح في الأصل فهو زنديق. إذن بمثل هذا الاستدلال القريب يمكن أن نقول أيضا إن من قدح في أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة، في أي محدث من محدثي أهل السنة والجماعة، وللشيعة أن يقولوا مثل ذلك في محدثي الشيعة وفي علماء الشيعة، وهكذا لكل طائفة أن تقول، من قدح في هذا المحدث فهو زنديق، لأن هذا المحدث واسطة ينقل إلينا حديث الأصحاب الذين ينقلون بدورهم حديث الرسول. ما بهذا الصغار ولا على هذا النحو التائه المغفل يمكن أن يحكم على عقائد الناس، ويمكن أن يصور دين الله تبارك وتعالى. إن دين الله يحتاج إلى ذكاء متفرد، ويحتاج إلى بصيرة، ويحتاج إلى قدرة واقتدار عقلي قادر على النفاذ واستشفاف شمولية رسالة الدين، مقاصده كما قلت قبل خطبتين الكبرى وأهدافه العامة. إذن في مثل هذه المعمعة، ما هو المعيار وما هو الميزان الذي يمكن أن نستند إليه ونتكئ عليه لكي نميز الحق من الباطل، أو بالأحرى لكي يمكننا أن نزن الأمور والحقائق بموازين العدل؟ قطعا لا يمكن أن يكون هناك معيار، أن يكون هناك معيار أوفى بهذا الغرض من كتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم، حتى في باب المعايير والمناهج والموازين، وليس في باب إعطاء الأوامر والنواهي والمواعظ، حتى في المعايير يعلمه القرآن ذلك. وأسارع لأقول إن القرآن في نفوس المسلمين جميعا أكثر موثوقية من أي شيء سواه. إن لدى المسلمين أو لدى عامة المسلمين فكرة مبهمة عن السنة، أليس كذلك؟ فكرة مبهمة عن السنة، وأن منها ما يصح ومنها ما لا يصح، المكذوب والمسند وضعا إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام على سبيل الكذب والافتراء. هكذا يفهم الإنسان العام البسيط حتى الأمي، الأحاديث منها الصحيح ومنها أي المرفوع الضعيف. إلا أن هؤلاء العامة أو العوام ليس لديهم أدنى قدرة على التمييز بين ما يتلى على مسامعهم من حديث، أي من حديث رسول الله، ما بين الصحيح والضعيف. لا يستطيعون أن يميزوا أن هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا مكذوب، لا سيما أن كثيرا أيضا ممن يعتلون فشبات المنابر يعني لا يميزون أيضا بين الصحيح والضعيف، خاصة في المواعظ، ويجلبون بكل شيء بما صح وبما كذب أيضا على رسول الله وبما روي عن بني إسرائيل وغير بني إسرائيل، فيختلط الأمر لدى العامة. ولذا إذا حاججتهم ببعض الأحاديث يبقى شيء في نفوسهم، يقول عام البسيط الذي لا يتميز بمنهج في الرؤية الحديثية لعل هذا لا يصح، من أدراني أن هذا قاله النبي، لكن لا يوجد عامي مسلم واحد يتشكك لحظة واحدة في موثوقية كل آية بل كل كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى. نحن إذا أحناه إلى ما في كتاب الله فقد حسم الأمر بدرجة الأولى فقط، بالدرجة الأولى في الخطوة الأولى، ثم بعد ذلك الخطوة الثانية، حتى لا يتمكن كل أحد من أن يفسر الدين بمثل وجوه الاستدلالات التي ذكرتها، الاستدلالات الغافلة التائهة. الخطوة الثانية، كيف يمكن أن نستشف الطابع العام لرسالة القرآن أو لمقاصد القرآن وأهدافه العليا والكبرى عبر أي منهج؟ هناك منهج كثيرة وكلها صحيحة وبعضها أصح من بعض وأوفى بالغرض من بعض. هناك من يرى مثلا أننا يجب أن ننظر نظرة معتنية بأول ما نزل من كتاب الله، بأوائل الآيات التي أنزلهن الله تبارك وتعالى، لأنهن بمثابة البيان العام، المنفست يعني ولا تشبيه، بمثابة البيان العام، بمثابة صورة للخطة العامة الهدائية التي اختطها القرآن الكريم في إصلاح النفس والمجتمع، لهذه الخطة الهدائية. هناك منهج آخر ونحن سندعمه في حديثنا في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أن ننظر من جهة كمية، أي إلى المساحة وإلى الحجم الذي يوليه القرآن الكريم لقضاياه ومواضيعه. بلا شك أنك إذا تناولت كتابا ديوانا من دواوين الشعر أو كتابا يدرس مسألة اجتماعية أو فلسفية أو نفسية أو علمية أو اقتصادية أو أي كتاب ثقافي عام، أنت تستطيع أن تصل إلى الخطة العامة لهذا الكتاب وأن تستشف الطابع العام الذي يطبع هذا الكتاب بملاحظة فهرس الفهرس الاندكس تبع هذا الكتاب، فهرس المحتوى، وهذه كلمة فارسية هكذا تنطق وليس فهرس، فهرس المحتوى لهذا الكتاب. تستطيع أن تقول إن هذا الكتاب يعنى عناية خاصة بالمسألة الفلانية والمسألة الكذائية والمسألة العلانية، إذن هو كتاب ينتمي إلى علم الاقتصاد، اهتمامه اقتصادي بدرجة أولى أو بشكل رئيس، وهلم جرا. فلننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ولنرى المساحات التي يوليها لقضايا ومسائله العامة الكبرى والصغرى، الكبرى والصغرى منها. هناك منهج وهو غريب جدا، هذا المنهج يعتمد على تصنيف أسماء سور القرآن الكريم، أسماء السور 114 سورة، خذ هذه الأسماء وصنفها. بعض هذه الأسماء مثلا تنتمي إلى علم الطبيعة، إلى علم الكون، كالفجر مثلا هذه ظاهرة كونية، كالشمس، كالطارق، أليس كذلك؟ وما إلى ذلك. وبعضها تنتمي إلى علم الحيوان، البقرة هذه اسم من أسماء الحيوانات، الفيل، وما إلى ذلك. بعضها تنتمي إلى الشعائر والعبادات، سورة الحج، وبعض أهل مجرد. قمنا بهذه المحاولة، ويستطيع كل واحد منكم أو تستطيع جماعة أن تقوم بهذه المحاولة ليروا أن النتائج متقاربة جدا، النسب المئوية ستكون متقاربة جدا، ستجدون أن 26% مخصص من أسماء هذه الصور تصنيفيا حين نصنفها. لماذا؟ للظواهر المادية والطبيعية، أي للظواهر الكونية الطبيعية. 24% مخصص للعقيدة، للاعتقاد، للمنهج الذي ينظم علاقة العبد بربه ونظرة العبد إلى كون الله تبارك وتعالى المخلوق لله، وإلى نظرة العبد لإخوانه من بني الإنسان عبر المنظومة العقدية بغض النظر عن المنظومة التشريعية، وإنما فقط من منظار اعتقادي أو من منظار عقدي. 24%. 22% للسياسة والمجتمع، 14% للتاريخ ودرس التاريخ وفلسفته أو تعمقه. إذا وضعنا طبعا السياسة والمجتمع هذه علوم إنسانية إلى التاريخ وفلسفته فتكون النسبة 36%، أعلى نسبة على الإطلاق، 36% لهذه القضايا، 3% للأخلاق والسلوك، 3% لقضايا المال، 1% للعبادات والشعائر. هذا منهج بعض الناس قد لا يستسيغه، يقول ما الذي يحوجنا أن نصنف أسماء السور؟ ما هي الدلالات البعيدة أو القريبة لأسماء السور على مقاصد القرآن وأهدافه؟ قمنا بخطوة ثالثة حين صنفنا آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم نفسها، وجدنا نسبا متقاربة جدا ومنسجمة مع هذه النسب، أعلى نسبة للظواهر الطبيعية والكونية، تليها مسائل الاعتقاد، تليها مسائل العلوم الإنسانية، أقل إتباع الإطلاق مسائل العبادات والشعائر، حتى الآيات القرآنية. وقد قلنا غير مرة إن نحوا من 1000 آية من كتاب الله تعنى بدرس الظواهر المادية والفيزيقية والطبيعية والكونية، كلها مترادفات. الظواهر الكونية العامة. إذن يمكن أن نتغاضى عن شيء من صحة الدقة النهائية في أمثال هذه النسب، لكننا نقر ونجزم بأن الاتجاه العام الذي تؤشر أو تشير إليه هذه النسب اتجاه صحيح، اتجاه صحيح. والآن بنا أن نسأل أنفسنا، بنا أن نسأل أنفسنا، هل سار الفكر الإسلامي وبالذات المعاصر في تعاطيه مع كتاب الله تبارك وتعالى، في فهمه لكتاب الله تبارك وتعالى، مع هذا الاتجاه العام الذي توحي به مثل هذه الدراسة التصنيفية؟ كلا. أكثر من 50% من المكتبة الإسلامية كما قد تعلمون في موضوع العبادات، مش حتى في الفقه عموما، لا، في فقه العبادات وفقه المعاملات منكمش وضيق أو تجمد عند حد معين. وهناك ألوان من الأفقاه جمع فقه لم يعنى بها المسلمون إلا أقل عناية، ثم بقيت طفلة، بقيت طفلة صغيرة متحجرة، لم تتقدم عبر قرون طويلة، لم تتقدم إلى الآن. ولذا فالمجتمعات العربية والإسلامية ترى نفسها ملزوزة ومضطرة أن تستورد هذه الأفقاه من الغرب والشرق، فقه العمل والعمال، فقه الإدارة، فقه مثلا كثير من الفقه الدستوري الذي بقي طفلا لدينا نستورده من الشرق والغرب، إلى غير ذلك من ألوان الأفقاه المختلفة، من ألوان الأفقاه المختلفة. العبادة التي أخذت 1% أخذت من اهتمام المسلمين أعظم نصيب، مع أن الله حتى في الحيز الزماني جعل لها أقل إيه؟ أقل نصيب. في كم تؤدون الصلوات الخمس؟ كم مرة نحج في العمر؟ إلى آخره إلى آخره، جعلها أقل نصيب، لكننا جعلنا الدين كله كأنه عبادة. لو سألنا أنفسنا الآن ما هو الانطباع، وقد سألت نفسي هذا السؤال مرارا وتكرارا ولا تعود إلي نفسي إلا بنفس الجواب، لو سألنا أنفسنا وبصدق وبمصارحة، إن نسمع عن مشروع الإصلاح والتجديد الإسلامي بتطبيق الشريعة الإسلامية، ما هو الانطباع الأول الذي ينطبع في أذهاننا أو يتبادر إلى أذهاننا حين نسمع هذه المقولة تطبيق الشريعة؟ الانطباع الدائم والأكبر والأول والسريع الذي يتبادر إلينا موضوع الحدود، رجم الزنا، قطع السارقين، كذا وكذا وكذا، الحدود. هذا قد كنا صغيرا، وإلى الآن أكثر الذين ينادون بالإصلاح الآن بدأ هناك بعض التيقظ وبعض الوعي. هذا هو. طب نعود نتناول أيضا هذه النقطة بنفس المنهج الذي أشرنا إليه سابقا أو قريبا، الحدود، قطع يد السارق. في كم مرة وردت في كتاب الله؟ مرة واحدة وفي موضع واحد، لم تتكرر، لم يكرر لا علينا في 20-30 موضعا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في موضع واحد فقط واكتفى بذلك. جلد الزنا طبعا غير المحصنين، 100 جلدة من الذكور والإناث، في كم موضع؟ في موضع واحد يتيم فذ، لم يتكرر. حد الحرابة سورة المائدة، في موضع واحد يتيم فذ لم يتكرر. القصاص من القاتل عمدا في موضع واحد، حكم القاتل خطأ في موضع واحد من سورة النساء. وأما حد الشرب وحد الردة مثلا فلم يرد إلا في سنة المصطفى، ونحن نؤمن بهما وهما من الدين بلا ريب إن شاء الله. في مواضع فذة. ما معنى ذلك؟ الانطباع الأول يوحي الآخرين خاصة من أعداء الإسلام أو الضاغنين أو المتخوفين من مشروع الإصلاح والتجديد النهضة الإسلامي، يوحي إليهم، يعطيهم هذه الصورة أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا ليقطع الناس ويرجمهم ويجلدهم وليحرم الموسيقى والغناء ويوجب على الرجال إعفاء اللحى وحث أو قص الشوارب وعلى النساء لبس القفافيز والأنقبة. هذه رسالة محمد. أيمكن أن يكون هذا تعبيرا، أن يكون هذا تعبيرا فعلا عن الهدف العام لرسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا يقول بهذا مسلم ولا حتى هؤلاء، لكن الانطباع الذي يتولد لدى من يسمعون دعواتهم وطريقتهم في التفكير ومناهجهم هو هذا الانطباع، لأنهم لا يصرون إلا على عرض أمثال هذه النقاط. شيء غريب وعجيب ومدهش حقا، ومدهش حقا. طبعا نعود إلى القضية الأولى، كم عني المسلمون بدرس العلوم الإنسانية في إطار الأضواء القرآنية؟ طبعا بعض الناس قد أيضا يتحرج ويقول أنت تتحدث عن هذه العلوم، بعضها أصلا لا يرقى إلى مرتبة العلم كالتاريخ. إيه الآن كثير من الناس لا يعترفون بالتاريخ علما من العلوم، وأنه ليس علما، هو فن لكنه ليس علما، لأنه الآن نخوض فلسفيا في سر التفرقة بين هذين المصطلحين. فكيف تقول ندرس هذه العلوم وفي خلال أو من خلال أضواء قرآنية؟ ماذا في القرآن عن هذه العلوم؟ القرآن كتاب فعلا، كتاب تشريع، كتاب مواعظ، كتاب ترغيب وترهيب. وطبعا كثير من المسلمين ممن يأتون ليحضروا محاضرة أو ليستمعوا خطبة أو موعظة يأتون وليس في ذهنهم إلا هذه الصورة المقزمة المختزلة عن الدين، وهم لا يريدون أن يتعرفوا إلى حقيقة الدين، إلى حقيقة الإسلام، صدقوني. ولذا عندما يأتي أحدهم وليس في نيته ولا في وجدانه إلا أن يأخذ من الإسلام ما يمت إلى مشاكله الشخصية مثلا الفكرية أو النفسية أو الوجدانية أو غيرها، ما يمت إلى ذاته هو بصلة، لكن لا يريد أن يتعرف الإسلام كما هو، كما يتعرف علينا الإسلام ذاته من خلال مصادره العديدة في الكتاب والسنة والفقه الجيد في هذا الدين. ولذا ترى يقول نحن ما جئنا لنسمع مثل هذا الكلام، هذا الكلام لا يفيد شيئا. ما الذي يفيد؟ يفيد ربما أن يسمع يعني موعظة ترهيبية يعيش فيها ساعة أو شويعة بين الأغلال والسلاسل والغسلين والصديد مع المعذبين والمصفدين من باب جلد الذات، من باب وخذ الضمير، ربما يستريح ضميره قليلا بعد ذلك، يبكي بضع قطرات من الدموع ثم يخرج استراح. بعضهم لا يريد أن يسمع ترغيبا يشعره برحمة الله القريبة، وهي قريبة وواسعة، لكي أيضا يستريح أي ضميره المثقل المبهض بالآثام وبالمخالفات والخروج من طاعة الله تبارك وتعالى. وبعضهم يريد فتوى مزاجية توافق هواه في قضية مادية وما إلى ذلك، لكن لا يريد، من الذي يريد أن يتعرف الإسلام كما هو في عظمته، في سموه، في سمو مقاصده، في عظمة روحه، في حقيقة رسالته ودعوته إلى العالمين؟ هذا هو الذي يمكن أن يتفهم الإسلام وأن يتعمقه فهما وأن يبشر به في العالمين، هذا هو فقط، وقليل ما هم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نعود إلى نقطتنا الأولى، لاحظوا أن القرآن هو الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل الصلاة. ولو عدنا إلى كلمة الوحي في مواردها من كتاب الله تبارك وتعالى لرأينا أن القرآن يتناول هذا المصطلح أو هذه اللفظة الوحي بالمعنى الأعم من القولي، ليس مجرد الوحي القولي عن طريق السفير جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام، لا، وحي قولي وفعلي وتكويني، هناك وحي إلهي إلى السماوات والأراضين إلى الكون، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها كما في سورة فصلت. هناك وحي إلى عالم الحيوان، أوحى ربك إلى النحل، وهناك وحي إلى عالم الإنسان غير وحي الإلهام عبر سفير الله إلى أنبيائه جبريل، وحي إلى الإنسان عبر رسل الله إلى هذا الإنسان. ثلاثة أنواع من الوحي. وجدنا بتفقه أو بتفهم القرآن الكريم وتعمق دلالات آياته وألفاظه أن الوحي في الدائرة الأولى لا ريب أنتج لنا قوانين الطبيعة والكون، أوحى الله في كل سماء أمرها. كيف يتجلى هذا الوحي؟ في أي صورة تجلى؟ في صورة القوانين والنواميس والدساتير. إذن هذا الوحي في هذه المرتبة أو في هذه المنزلة انبثق عنه القوانين الكونية الحاكمة في كون الله تبارك وتعالى. الوحي إلى عالم الحيوان انبثق عنه قوانين الحياة، ظاهرة الحياة نفسها، ليس في المادة الجامدة، في المادة المتحركة الشاعر الحساسة النامية بالقوة وبالفعل. وأما في عالم الإنسان فينبغي أن يفرز لنا هذا الكتاب، هذا الوحي، القوانين الحاكمة في عالم من؟ في عالم الإنسان، في الاجتماع والسياسة والتاريخ بالذات. وسماها الله تبارك وتعالى سننا. قد يقول قائل أليس الكتاب في ذاته قوانين وعلاقات نجومية وعلاقات من نوع متميز؟ بلى، حتى الكتاب ذاته لا يخلو من هذه القوانين ومن هذه العلاقات، غير القوانين التي كشف عنها علماء البلاغ قديما كأمثال الجاحظ والجرجاني والسكاكي وغير هؤلاء. لا، هناك قوانين من رتبة أرفع بكثير، أحد المفكرين المسلمين وهو مهندس توصل عبر جداول رياضية مدهشة بالغة الروعة والدقة، رياضيات، عبر جداول رياضية توصل عبر هذه الجداول الرياضية الدقيقة المدهشة في دقتها إلى علاقات رياضية تعادلية بين طول الآيات وقصرها وبين منحنى الصعود والهبوط للقرآن في عرض مواضيعه المختلفة، وفي نفس الوقت كعلاقة ثالثة وبين سني نزول الآيات آية آية، وتوصل بعد ذلك في قانون داخلي رياضي يحكم كل آيات القرآن الكريم، كل آية مع كل الآيات، شيء غريب جدا مدهش فعلا، كتابه من عند الله. أمثال هذه العقول اليقظة الذكية هي التي تخدم دين الله وتخدم كتاب الله تبارك وتعالى، لا أمثال العقول المهزولة القاصرة في فهمها وفي تعاطيها مع هذا الكتاب المعجز. تبين بعد ذلك ومن حسن الحظ ومن حسن الطالع أيضا أن هذه السنين سنة نزول كل آية من الآيات تتناسب تماما مع ما جاء في الروايات التاريخية، تتناسب، هو توصل إليها لا عبر الروايات، عبر دراسة هذه العلائق والعلاقات. إذن هناك قانون حاكم في ذات الكتاب، في نفس الكتاب. نعود إلى ما كنا فيه. إذن هذا الكتاب ظاهرة الوحي الإلهي القولي إلى البشر عبر رسل الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء البشر، لا بد أنه منطو، ولا بد أنه تكمن فيه القوانين والدساتير الحاكمة على الإنسان ذاته في ميادين الاجتماع والسياسة والتاريخ، الأخطر الميادين على الإطلاق، وعبرها نستطيع أن نتعرف حقيقة مشوار ومسيرة الإنسانية ومسيرة الإنسان ذاته، بل حقيقة أبعاده الجوانية الباطنية عبر هذه المسيرة التاريخية الطويلة التطورية لهذا الإنسان. لكن هل عني المسلمون؟ الآن نستطيع أن نفهم يعني مقدار الذكاء والألمعية الكامنة في مقولة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، التي لا تطيب للذين يعلون من شأن الوضوء وشأن الجلاليب وشأن القفازات وشأن اللحى وشأن بعض السنن على الرأس والعين، هذه السنن كلها، لكن لابد من وضعها في مواضعها، لابد من وزنها بموازين العدل حتى لا تتقدم على الشؤون المهمة، على الشؤون المهمة والأهم منها بدرجات، بدرجات من درجات الأهمية والعناية من جهتنا. على كل حال، فهل عني المسلمون بهذا الأمر؟ أوروبا مثلا بعض الناس يحسب أنها تطورت هكذا، يعني ضربة لازم قدروا العلم والتجريب والتقنيات ثم تطوروا، لا، ما تطوروا إلا بعد أن أمعنوا وأبعدوا في دراسة التاريخ الذي أهملناه نحن. يقول بعض الدارسين وهو الدكتور العلامة حسين مؤنس في كتاب علم التاريخ ومدارسه وفلسفته ومناهجه، كتاب ممتاز، يقول في المكتبة الغربية إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية كان التاريخ وفلسفة التاريخ يشكلان 50%، نصف المكتبة الغربية دراسات تاريخية، لقد درسوا التاريخ بدقة. ما الذي فعله أتباع محمد؟ ما الذي فعلته الأمة الإسلامية التي مكن الله لها على تراب الأندلس 8 قرون ثم هوت من حالق وتدهورت إلى وهلة سحيقة ولم يعد لها قرار ولا أمر ولا نهي في تلك البقاع والأصقاع؟ 8 قرون شيعنا تاريخنا ومجدنا ونصرنا وهزائمنا بقصائد شعرية فقط، أليس كذلك؟ اقرأوا التاريخ. هل شيعنا هذه المرحلة 8 قرون بدراسات نقدية وتحليلية تعرفنا من أين أتينا؟ ما أسباب الهزيمة الماحقة الساحقة التي حلت بنا بعد 8 قرون؟ كلا، قصائد شعرية وكفى، كفى الله المؤمن القتال، هذا كافٍ. وإلى الآن يردد خطباؤنا وكنا منهم وما زلنا من على أعواد المنابر بعضا من مقطوعات هذه القصائد، يقتطعون بعضا منها ويرددونها في حماس بالغ وكأنهم أوفوا على الغاية من درس هذا الموضوع. ليس هذا أسلوب القرآن الكريم في التعاطي مع أمثال هذه المسائل على الإطلاق، ولا هو اتجاه القرآن الكريم في التعاطي مع هذه المسائل. عمر بن الخطاب أليس من أعظم الصحابة؟ فاروق الإسلام هذا رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان فعلا يعني الأستاذ العقاد اعتبره أبا الدولة الإسلامية ويخالفه كل الإسلاميين تقريبا، فمؤسس الدولة هو رسول الله، لكن نحن نوافقه كأنه أصاب الحقيقة من جهة أخرى. الرسول مؤسس الدولة، وأبو بكر الصديق مدعمها ومثبت أركانها بلا شك، وعمر بالتعبير الغربي مؤسس إمبراطورية إسلامية ليس دولة، في عهد عمر استحالت الدولة إلى إمبراطورية حقيقية، لكن لا بالمعنى الوثني للإمبراطوريات الغالبة أو اللاحقة، كلا، بالمعنى الإسلامي، استعارت مصطلح فيه ما فيه. على كل حال، فقد كان أبا الإمبراطورية الإسلامية. ما الذي يعيه تاريخ الدنيا؟ والدنيا كلها تعرف عمر، وقد وضعه صاحب العظماء 100 في هؤلاء العظماء كشخص أعتقد في المرتبة 34 من أعظم 100 ظهروا في تاريخ البشرية جمعاء، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما الذي يعيه؟ ما الذي ظل يتردد في مسامع الدنيا أصداؤه أو صداه من عمر بن الخطاب؟ هل أن لحيته كانت عظيمة تضرب إلى سرته وتملأ ما بين منكبيه؟ أو أنه كان كميش الثياب؟ وقد كان كميش الثياب ومرقع الثوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا، هذا لم يعه التاريخ ولا يأبه به الناس، إنما الذي لا زال يتردد صداه في مسامع الدنيا كلمة عمر التحريرية والتحررية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ اضرب ابن الأكرمين أيها القبطي المسيح الكافر، اضرب ابن عمرو بن العاص. هذا الذي لذات الدنيا، الذي وعاه تاريخ الدنيا من عمر بن الخطاب السياسة المالية والإدارية الرشيدة، بعيدة كانت، موغلة في الرشد، بحيث لم يسمح بالتفاوت الطبقي الصارخ في عصره بين المتمولين وبين المعدمين، ولم يكن في عهده معدم أو معدم، لم يكن في عهده معدمون، كان التفاوت قريبا جدا جدا بين الطبقات. ومع ذلك فقد قال بأخرى: لو استقبلت من أمري ما استدبرته لعدت على فضول أموال الأغنياء فرزتها أو رجعتها في الفقراء، في فقراء الأمة. لن تعجبه حتى هذه السياسة، مع أنها سياسة رشيدة وعظيمة، كان يبرق وكان صاحب نظرة في الرجال ونظرة حتى في تواريخ الناس. عمر لم يكن يعطي المؤلف قلوبهم أو الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح كما يعطي السابقين، معروف عنه هذا ومتواتر في كل التواريخ. كان يقول والله كلمة مشهورة: لا أعطي من حارب الإسلام. هو أسلم يا عمر؟ لا، لكن قضى الشطر الأعظم من حياتي في حرب الإسلام. ما الذي يعاه من دروس الإسلام؟ كيف أخلص لهذا الدين في سنة واحدة؟ لا أعطي من حارب الإسلام كمن حارب عن الإسلام. حين طلب منه عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين، طلب منه أن يكون في الستة المحكمين في موضوع لجنة الشورى، طلب أن يكون سابعا إليهم عمرو بن العاص. ماذا قال عمر رضي الله عنه كما قال البلاذوري في أنساب الأشراف؟ قال: لا والله لا أجعل فيها من حارب رسول الله. وانت يا عمر حاربت الرسول سنوات بعيدا، أسلمت بعد الحديبية، لا أجعلك في هؤلاء الستة، انت جندي وقائد عظيم ومسلم ممتاز، لكن لا تكون صالحا أن تكون خليفة على المسلمين، تراجع يا عمر، لك تاريخ. شيء غريب، هذا عمر بن الخطاب، رجل الدولة، رجل الإمبراطورية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لم يعد التاريخ منه هذه الأشياء التي ذكرت. لكن كثيرا أو بعض المسلمين لا زالوا يصرون على أن يعطوا الآخرين انطباعا عن الإسلام، الانطباع الذي وصفته وذكرت. إن الإسلام مظلوم بين تصويرين ومحرج من فريقين: فريق الضاغنين الشانئين على الإسلام الذين يصورونه على أنه دين الإرهاب والعنف والجمود والرجعية والتأخر. نيكسون حين كتب انتهزوا الفرصة، أو الفرصة السانحة كما ترجمها بعضهم في كتابه انتهزوا الفرصة، صور الإسلام على أنه دين الإرهاب، قتل الأبرياء، تفجير الطائرات، غزو القرية الأولمبية في ميونخ، معروف هذا منسوب إلى الإسلام، كله منسوب إلى الإسلام، وغزو الكويت من صدام حسين أيضا هذا هو الإسلام. هكذا صور نيكسون الإسلام، لا يفرق بين الواقع والعياني ولا بين التاريخ والنظر ولا بين أي شيء، كل هذا ينسب إلى الإسلام، ولا ندري كيف يعير بالعور من كان أعمى. لماذا إذن لا تنسب مجازر وإرهابيات وفضائع ستالين مثلا، تشاوسيسكو وسلازار وفرانكو وهتلر وأمثال هؤلاء المسيحية؟ لماذا لا تمسح بالمسيحية كما مسحت هذه الفضائع بالإسلام، والإسلام منها براء، كل البراءة؟ لماذا لا تنسبون هذه الفضائل المسيحية أيضا، البريء الطهور؟ ثم قال: إن هذه المنطقة لا تهمنا، لا تسوي عندنا شيئا لولا شيئا. الشيء الأول هو وجود البترول فيها، والشيء الثاني إسرائيل التي لن نسلمها، لن نسلم إسرائيل، سنبقى ندافع عنها إلى آخر رمق ولولا البترول. وأرى، يقول نيكسون، أنه يجب أن يحظر تصدير أي قطعة سلاح لأي دولة عربية وإسلامية، لأنهم إرهابيون ينتمون حتى إلى دين تاريخي، ويعلم أن أكثر الحكومات علمانية لكنها تنتمي إلى دين تاريخي، بمعنى حتى تاريخ في معنى الانتماء، بمعنى تاريخي. إذن ينبغي ألا تصدر إليها قطعة سلاح واحدة. بعض العلمانيين الذيول في بلداننا يرددون نفس الكلام، دين العنف، دين التفجير، دين القتل، دين كذا، دين كذا. الفريق الثاني فريق القاصرين، وسأتأدب ولن أصفهم بأكثر من هذا، فريق القاصرين القصور العقلي الذين ليس لديهم من ألق العقل ولا سناه ما يجعلهم كما قلت يحسنون تصور الإسلام لكي يحسنوا تصويره للناس. إننا نحتاج إلى فريق مخصوصين من العلماء والدعاة والباحثين يحسنون بداعة تصور الإسلام، فهم الإسلام. إذا أحسنوا تصوره أمكنهم بعد ذلك إجادة تصويره للناس. قد يقول بعض الناس ولكن هذا شرط ثقيل جدا وصعب. نعم، ولأنه ثقيل وصعب فلتسكت أفواه كثيرة تتكلم باسم الإسلام ما طلب إليها أحد أن تتكلم باسمه، ولا ادعى أحد أن لها الوصاية على هذا الدين، لأنها إذا تكلمت أساءت إلى هذا الدين وأساءت إلى أمة هذا الدين العظيمة المحروبة في هذا الزمان. يعني مثلا قضايا المرأة، بعض الناس يتحدث عن تسويق ضرب النساء، لأن القرآن قال واضربوهن، عن تسويق ضربهن في شروط معينة وضمن محاذير معينة وضمن ضوابط معينة، يتكلم شيء جميل جدا، يتكلم عن النقاب، يتكلم عن الحجاب، شيء طيب هذا. لكن لماذا لا تتكلم يا أخي هدان الله وإياك عن مكانة المرأة عموما في الإسلام؟ أعطي تصورا شاملا كليا لمكانة المرأة في الإسلام. لماذا تتناول السلبيات والانحرافات ووجوه الانجرافات فقط؟ يعني هو يصلح بطريقة سلبية فقط، يتحدث عن إيه؟ عن انحرافات المرأة العربية والمرأة المسلمة في هذا العصر وما يجب عليها أن تفعل. حدثها أولا عن مكانتها الكلية في الإسلام، ما في. هو يقصر عن ذلك، ويقصر عن ذلك، لا يستطيع إلا أن يتناول الفرعيات والجزئيات، وبمنطق هو في الأغلب سلبي، بمنطق هو في الأغلب سلبي. إذن الإسلام مظلوم من هذين الفريقين كليهما، فريق الضاغنين وفريق القاصرين.